بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهدين ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن وليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن وليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. وتوقفنا عند هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، قال عن عطاء رحمه الله قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. وقال زاد محمد بن مكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهدي وامكث حراما كما أنت. قال وأهدى له علي هديا. قال وأهدى له علي هديا. فبيذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي إلى اليمن قبل حجة الوداع، ثم صدر من اليمن والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بحجة الوداع. وكما معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا، أي أنه حج في عمرة في نفس التوقيت، هيؤدي حج عمرة بنسك واحد، وكان قد ساق الهدي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بالحج ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، ثم إن كان يوم التروية أهل عند ذلك بالحج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ابتداء من ذي الحليفة قارنا حج عمرة لأنه ساق الهدي. وبينا أيضا في رواية سابقة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا قدم من اليمن، وكذلك أهل كهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قال نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك هلالا كهلالك. يبقى أهل أيضا كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل قال أهللت هلالا كهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل حتى يهل بالحج في يوم الطروية، أنه لم يسق الهدي. أما بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل أيضا كهلال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم نوع النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، حاله كحال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولكن اختلف الحكم والإرشاد في هذه المسألة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمرة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل، ويوم التروية يحل بالحج. يبقى ده حج تمتع، أدى العمرة في أشهر الحج ثم مكث وحج من ذلك العام، يبقى عليه هدي أيضا، ولكن وأتم نسك العمرة كاملا ويتم نسك الحج أيضا كاملا. القارن بيتم نسك الحج والعمرة بنسك واحد، يبقى هذا طواف للعمرة الحج، هذا سعي للعمرة والحج. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من اليمن أهل كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم نوع ذلك النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كما قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يقيم على إحرامي، يبقى لا يتحلل بعمرة ولكن يظل على إهلالي، قلنا حتى يؤدي مناسك الحج والعمرة، أصبح قارنا أيضا كقران النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بما أهللت علي، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهدي وامكث حراما كما أنت، يبقى علي بقى الهدي أيضا ويمكث حراما كما هو. قال وأهدى له علي هديا، يبقى أيضا يعني حال وحال الذي ساق الهدي، فعلى ذلك يبقى أصبح قارنا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمرة كما أمر موسى الأشعري رضي الله عنه، بل ظل على إهلاله قارنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدي وامكث حراما كما أنت. أيضا في رواية عن بكر أنه ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن أنسا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، يبقى ده كان قارنا، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هديا، قال أمسك فإن معنا هديا، يبقى أشركوا بذلك الهدي، يبقى أصبح يبقى قارنا لأنه ساق الهدي كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فظل على إحرامه ولم يتحلل من ذلك إلا بأعمال يوم النحر، كما مر الكلام في كتاب الحج كيفية التحلل من الحج، الحج التحلل الأول، التحلل الثاني أو التحلل الأصغر، التحلل الأكبر، يبقى كما بينا هذا الأمر، يبقى الذي أهل بالحج مفردا والذي أهل بالحج قارنا يبقى يظل على إحرامه حتى يؤدي أعمال يوم النحر، رمي الجمرة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة، قلنا دي هذه الأشياء التي يتحلل بها الإنسان، يبقى بالتالي لو فعل اثنان من الثلاثة ده التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء، فعل الثالثة يبقى على ذلك حل له النساء، يبقى رمية الجمرة في يوم النحر والحلقة والتقصير وكذلك طواف الإفاضة. ثم ذكر على ذلك الباب التالي باب غزو ذي الخلصة، قال باب غزو ذي الخلصة، وذكر في رواية عن جرير رضي الله عنه قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحوني من ذي الخلصة، قال فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا ما وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس، دعا له ولأحمس اللي هو جيش قريش. ذكر أيضا في رواية عن قيس رحمه الله قال قال لي جرير رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحوني من ذي الخلصة، وكان بيتا في خصعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 فارس من أحمس أي من قريش، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هديا مهديا، فانطلق إلي فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 أيضا في رواية عن قيس رحمه الله عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحوني من ذي الخلصة، فقلت بلى، فانطلقت في 50 من أحمس وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدر على صدري حتى رأيت أثر يدي يده في صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال لهم ثبته واجعله هديا مهديا، قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخصعم وبجيلة، فيه نصب تعبد يقال له الكعبة، قال فأتاها فعرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم الأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. فقال بينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال تكسرن ولا تشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات غزو ذي الخلصة. وبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وذو الخلصة هو بيت كان في الجاهلية كان بيسمى بالكعبة اليمنية أو الكعبة الشامية، وفيه نصب وكانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وكانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يبقى كان حول مكة أنصابا أصناما 360 صنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كتب بذلك العود ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكذلك ذو الخلصة يبقى بيت في خثعم وكان فيه أنصاب تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وكان يسمى بالكعبة اليمنية أو الشامية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه ألا ترحمني ذو الخلصة؟ قال فنفرت في 150 راكبا، يعني خرج كده أمير على 150 راكب للخيل. قال فكسرناه وقتلنا ما وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ودعا لنا ولأحمس، دعا له وأيضا لأحمس اللي هو رجال قريش الذين أيضا خرجوا مع جرير رضي الله عنه. قال أيضا في رواية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 أو 100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل. وكان جرير رضي الله عنه لا يثبت على الخيل، لا يثبت، يبقى لما بيركب بيقع، فكان لا يثبت. فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره حتى كما يقول رأيت أثر يده في صدري، ودعا له وقال اللهم ثبته، فما وقع عن فرس بعد. قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، يبقى هاديا مهديا، دعا له بالهداية وكذلك أن يهتدي من شاء الله عز وجل على يديه، جعله هاديا مهديا، يبقى يدعو أيضا إلى الهدى، يبقى هاديا في نفسه أيضا ويدعو الغير، والله تعالى يفتح على يديه. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، فإن قضى عليك ضرب عنقك، يبقى لأن شركيات، فإن أصر على ذلك يبقى يضرب عنق ذلك الذي أصر على الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال فبينما يضرب بها إذ وقف عليه جرير رضي الله عنه فقال تكسرنها ولا تشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. يخير من أمرينه، إما أنه هو ينطق شهادتين، فإن أصر على حاله يضرب عنق هذا المشرك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رضي الله عنه رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك أنه أدى المهمة التي خرج لها. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب، يبقى حرقوها بالنار. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، يبقى دعا لهم بالبركة فكسرها وحرقها، يبقى حتى ما تركها إلا وهي كالجمل الأجرب. ثم ذكر الباب التالي باب غزوة ذات السلاسل. قال غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام، قاله إسماعيل بن أبي خالد. ذكر وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد ملي وعذرة وبني القين. قال في رواية عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على جيش ذات السلاسل. قال فأتيت فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. ده كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا على جيش ذات السلاسل. وذات السلاسل قال إنها سميت بذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض بسلاسل حتى لا يفروا. قالوا يعني ليه سميت بذات السلاسل؟ قالوا أن المشركين ارتبط بعضهم بعض في سلاسل كده حتى لا يفروا. وقيل أنه اسم لماء، وقيل أنه اسم لماء نزع عند ذلك الماء فسميت الغزوة باسم ذلك الماء. قال غزوة ذات السلاسل، ودي كانت في السنة الثامنة من الهجرة، كانت في السنة الثامنة من الهجرة، كانت في جمادة الآخرة، وهي غزوة لخم وجذام تسمى بذلك أيضا نسبة إلى هذه القبائل، نسبة إلى هذه القبائل. وذكر أيضا عن عروة هي بلاد بلي وعذرة وبني القين، دي بطون أيضا من قضاعة. فذكر في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على جيش ذات السلاسل، أمروا على الجيش دهوت. فقال فأتيت فقلت، عمرو بن العاص رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذه المسألة. قال أي الناس أحب إليك؟ إيه السبب في هذا السؤال؟ أنه وقع في نفس عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختاروا أميرا على هذا البعث وهذه السرية وكان تحت قيادته الأكابر والأفاضل، كان تحت قيادة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب، وكذلك طلب المدد فأتى له المدد، أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم المدد. كان أيضا يترأس هذا المدد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أبو عبيدة، كل هؤلاء كانوا تحت إمرة عمرو بن العاص رضي الله عنه. فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختاره لهذه المهمة إلا لمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلا منزلته ومكانته. فسأله قال أي الناس أحب إليك؟ سأله لأنه هو قرأ المشهد، هو رئيس أو أمير هذه السرية تحت امرأته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، ودول أكابر أفاضل الصحابة. فظن أنه هو ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمنزلة عنده، ولذلك قال أي الناس يحب إليك؟ قال عائشة. قال قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا، كل يسألوا مين؟ يقول فلان وفلان. قال فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. يبقى قرأ المشهد كده، وده اللي خليه يسأل الأسئلة، هذه الأسئلة مين أحب الناس إليك؟ فظن أنه يقول أنت بعد ذلك، لكن قال عائشة رضي الله عنها قال من الرجال، لأن ده مقصده، أبو بكر الصديق، طب ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا كل ما يسأله يقول فلان فلان فلان. قال فسكت، قال فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وسبب يعني قلنا السؤال كان هذا الأمر الذي وقع في نفسي. وهذه رواية فيها تأمير المفضول على الفاضل، يبقى في مهمة يختار من يتناسب مع هذه المهمة، وقد يتربع على القوم أو أن يكون أميرا للقوم، ليس معنى ذلك هو أفضل هؤلاء، ولكن جاز أيضا أن يؤمر المفضول على الفاضل لأنه اختاره لمهمة له مقومات تتفق مع هذه المهمة، تتفق مع هذه المهمة. فده عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولذلك هو كان أمير القوم، وفي هذه الغزوة أصيب بجنابة وكان برودة شديدة لا يقوى فيها على الاغتسال، فتيمم وصلى به إماما، هو متيمم من الجنابة، يبقى قول ان هو لم يستطع ان يستعمل الماء لشدة البرودة وكان على جنابة فتيمم لها. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، الله كان بكم رحيما، فخشع على نفسه بالهلكة، خشع على نفسه بالهلكة لو اغتسل برودة شديدة وليس هناك ما يسخن به الماء، يبقى على ذلك يتيمم، يعني وجود ماء بس بارد وبالتالي لا يقوى على استعماله، فتيمم عند ذلك رفع الجنابة وصلى بهم إماما، وصلى بهم إماما لأنه أمير القوم فلم يتقدم عليه أحد، وأقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ذهاب جرير إلى اليمن، قال ذهاب جرير إلى اليمن. ذكر في رواية عن قيس رحمه الله عن جرير رضي الله عنه قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمر، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجلي منذ ثلاث، وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه والناس صالحون، فقال أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن، فأخبرت أبا بكر رضي الله عنه بحديثهم فقال أفلا جئت بهم، فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. ذكر ذهاب جرير رضي الله عنه إلى اليمن، فلقيت رجلين من أهل اليمن، وهؤلاء كانوا من ملوك اليمن، كانوا من ملوك اليمن، دعاه جرير رضي الله عنه إلى الإسلام فأسلموا، يبقى دعاه إلى الإسلام فأسلموا، ولا كانوا من ملوك اليمن ذا كلاع وذا عمر، قال فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجلي منذ ثلاث، يعني مات منذ ثلاث، فعلى ذلك أقبل ما حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ما كانش رجم بالغيب، ولكن كما ذكر علماء لأنه كان قارئا في كتب الأولين كتب أهل الكتاب ففيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نعت لأجلي، فهو قرأته كده كان هذا الأمر يبقى قبض منذ ثلاث، وفعلا وقع ذلك الأمر كما قال وكما تحدث، يبقى هذا ليس من باب الرجم بالغيب، من باب الرجم بالغيب مش كهانة هي ولا سحر ولا شعوذة، ولكن لعله يعني كان ألهم بهذا الأمر أو كان قارئا في كتب أهل الكتاب، طبعا لأن في اليمن كان اليهود، يعني اليهود كانت موجودة في اليمن أهل الكتاب، إنك ستقدم على قوم أهل الكتاب، يبقى يقصد بذلك اليهود، يبقى كانت هناك من اليهود من مكث في اليمن واستوطن في اليمن وبالتالي كانوا يسمعون منهم. قال والناس صالحون، قال استخلف أبو بكر رضي الله عنه والناس صالحون، يعني ما فيش شقاق ما فيش خلاف بينهم، فقال أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، أخبر صاحبك يقصد بكده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم فقال أفلا جئت بهم، فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا، أنه لكان السبب في إسلامي، قال وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، يعني ذهب خليفة يبقى يستخلف خليفة آخر عن طريق البيعة وهذه الصورة الصحيحة، فقال فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا، يبقى يحارب على المجلس على مقعده، حارب على مقعده، قال يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك، لكن بالنسبة للخلافة فعلا هذه الخلافة الراشدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كلما مات خليفة اجتمع القوم على اختيار أميرا لهم أو إماما لهم، يبقى بهذه الوسائل في أهل الحل والعقد ويقضوا الإمامة ثم يتابع الناس بعد ذلك، فإذا كانت بقى بالسيف يبقى هيبقى فيه معارك طاحنة من أجل الكرسي، يعني من أجل إيه؟ هذا كرسي السلطان. يبقى على ذلك غضبون غضب الملوك ورضون رضا الملوك. ثم ذكر الباب التالي، باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة. غزوة سيف البحر، يبقى الغزوة دي كان لها سبب، هو وهم يتلقون عيرا لقريش، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. ذكر في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت ما تغني عنكم تمرة؟ فقال قد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت حتى مرت تحتهما فلم تصبهما. أيضا في رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان مرة ضلعا من أضلعه فنصبه، وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحت. قال جابر رضي الله عنه وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهى. وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال أبي كنت في الجيش فجاعوا قال انحر، قال فنحرت، ثم جاعوا قال انحر فنحرت، قال ثم جاعوا قال انحر، قال نحرت ثم جاعوا قال انحر، قال نهيت، يعني نحر الجزودي لغاية فنيت هذه الجزو، وبالتالي قل الظهر عند ذلك، قل ذلك الظهر. أيضا في رواية عن عمرو قال أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة رضي الله عنه فجعنا جوعا شديدا، فألقى لنا البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامي فمر الراكب تحته. قال فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كله، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كله رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو فأكل. غزوة سيف البحر، هذه الغزوة كان أمير الغزوة هو أبو عبيدة ابن الدرع، خرج في 300 رجل، وكان يعني هذه الغزوة من أجل رصد عير قريش، وهم يتلقون عيرا لقريش، كان أجل رصد عير قريش، وأميرهم كان أبو عبيدة بن الدرع. يقول في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبو عبيدة بن الدرع، وكان عددهم 300، فخرجنا وكنا بعد طريق فني الزاد، كان الزاد قليل فني الزاد، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواج الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، كان يعني جمع كل الأزواد اللي هي مع القوم، قلنا عشان يبقى فيها المواساة، وده كان الحال دايما، يبقى كان المواساة يجمعون ذلك الزاد، وبالتالي يبقى من معه يجود على من ليس معه، يبقى جمع الزاد يبقى سواسية. فقال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا، قال فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، يعني طعام زهيد جدا بس الكل بيبقى سواسية. فقلت ما تغني عنكم تمرة؟ فقال قد وجدنا فقدها حين فنيت. يعني التمرة هتعمل ايه اساسا مع هذا الجوع لغاية لما حتى التمرة لم يجدوها. ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الضرب فاكل منها القوم 18 ليلة. يبقى حوت القى به البحر يقال له العنبر قال مثل الضرب فأكل منها القوم 18 ليلة 18 ليلة وهم يأكلون من ذلك الحوت. قال ثم أمر وعيد بضلعين من أضلاعه فنصب. يعني بيقول لنا حجم الحوت ده شكله ازاي. فأتى بضلعين من أضلاعه فنصب ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. يعني أضلاع يعني نقول حوت عظيم جدا والجيش 300 نفر بيأكلوا منه 18 يوم يعني 18 يوم يطعمون من لحم ذلك الحوت وأضلاعه. يبقى لما نصبوا هذه الأضلاع كان الرجل الطويل على راحلة يمر عليها لا تصيبه. ده يعني بيصور لنا أن حجم ذلك الحوت كان حجما كبيرا. قلنا 300 يأكلون منه هذه الأيام يبقى أيام نصف شهر كده وأكثر وهم يطعمون ليس لهم طعام إلا هذا اللحم. قال على ذلك هذا الجيش أصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط اللي هو ورق الشجر. فسمي ذلك جيش جيش الخبط. يبقى جيش اللي هو كان بيأكل ورق الشجر كان بيأكل تمر ما وجدش وبعد كده كان بيأكل ورق الشجر حتى من الله سبحانه وتعالى عليه بذلك الحوت. قال على ذلك فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فكنا منه استشار ودهن من ودك حتى ثابت إلينا أجسامنا. يعني كانوا يأخذون من الدهن بتاعه وأيضا بيدلكون أبدانهم حتى عادت لقوتها حتى ثابت إلينا أجسامنا تمسكت بعدما كانت هزيلة. يبقى أيام طويلة كده وهم لا يأكلون إلا تمرة تمرة فانية تمر كانوا يأكلون ورق الشجر. فعلى ذلك يبقى حيصابوا بضعف وهزال. فربنا سبحانه وتعالى يصل لهم ذلك الحوت فكانوا يأكلون منه وكانوا يدهنون من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا عادت الأجساد قوية. فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. أطول راجل وعلى البعير ومر من تحت هذا هذه الأضلاع التي لعظام للحوت فمر دون أن يصيبه ذلك الضلع. قال جابر رضي الله عنه وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم أن أبا عبيدة نهى وقف لأن الظهر كده هيبقى قليل. يبقى كل ما يجوعه كانوا يقومون بنحر يعني هذه البعير ويأكلون ولكن فنيت هذا الأمر كذا تفنى. يبقى قل الظهر وبالتالي على ذلك يبقى عرضة للهلاك عرضة للهلاك لقل ذلك الظهر. فنأوا عن ذلك وحتى ألقى لنا البحر هذه الدبة التي يقال لها عنبر. قال أيضا أنه أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال أبو عبيدة رضي الله عنه كله. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم وكان معكم بقية فأتاه بعضهم بعضو فأكل فبحب جزء كده فأكل ذلك الجزء. ثم ذكر باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس في سنة 9. قال حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس في سنة 9. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رات يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أيضا في رواية عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر سورة نزل خاتمة سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. نتكلم على حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس في سنة 9، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة 10. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحجيج في هذه السنة، قلنا لكي ينادي في القوم ألا يحج بعد العام مشرك، يبقى ألا يحج بعد العام مشرك، ممنوع بقى دخول المشركين إلى مكة، ولا يطوف بالبيت عريان. قلنا ده كان طوافهم، يبقى كان طوافهم من لم يكن من أهل قريش، يبقى إما أنه هو حيستعير ثيابا من قريش يطوف فيها، أو يطوف عريان، أو يطوف عريان. يبقى كل من قدم من خارج قريش إما أنه هو يستعير ثياب من قريش ويطوف بها بالبيت، إن لم يكن يبقى طوف بالبيت عريان. فلذلك قال لا يطوف بالبيت عريان خلاص. وكذلك لا يحج بعد العام مشرك، يبقى هنا يحرم على المشركين الدخول. مكة فتحت في السنة 8، في السنة 8، وده السبع السنة 9 قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أمره على الحجيج، ونادى في القوم ألا يحج بعد العام مشرك ولا طوب البيت عريان. يقول أيضا براء بن عازب رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت كاملة براءة، يبقى ليا قرأ فواتيح هذه السورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا العام على المشركين اللي هم في مكة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحجيج، وقلنا حتى ينادي في الناس في هذه السنة ألا حج بعد العام مشرك ولا طوب بالبيت عريان، ولا يطوب البيت عريان. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يقرأ عليهم فواتح سورة براءة. لذلك كما قال براء بن عازب رضي الله عنهما هذه آخر سورة نزلت كاملة براءة. وسورة براءة بتتكلم عن غزوة تبوك، فهي نزلت في أواخر السنة 9، نزلت أواخر السنة 9، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على القوم على الناس في مكة، وده يبقى كانت في السنة 9، وطبعا الحج ده في ذي الحجة يعني. ولذلك يبقى ده آخر من آخر السورة التي نزلت كاملة هي سورة براءة، نزلت في أواخر السنة 9، لأن هذه السورة بتتكلم عن غزو التبوك، وغزو التبوك كانت في السنة 9 في أواخر السنة 9. فلذلك قال آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يبقى الآيات يبقى بيتكلم على دي خواتيم آيات، لكن هي آخر سورة نزلت كده سورة براءة، لأنها بتتكلم عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في آخر السنة 9. هذا أمر. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه رضي الله عنه أن يقرأ فواتح هذه السورة على من كان عند البيت حتى يبين أنها براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين براءة، يبقى يتبرأ، وأنهم على ذلك يتركون لا يدخلون مكة بعد ذلك العام، فلا يدخل إلى البيت إلا المؤمن. ثم ذكر الباب التالي باب قال وفد بني تميم، قال وفد بني تميم قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا، فرؤي ذلك في وجهه. فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. يبقى على ذلك جاء نفر من بني تميم، منهم الأقرع بن حابس، عينة بن حص، يبقى الزبرقان، كل دولت كانوا من بني تميم. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قال رسول الله قد بشرتنا فأعطينا، إيه المقابل؟ فرؤي ذلك في وجهه، رؤي ذلك في وجهه. فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. ما سألوش، قالوا فأعطينا، طب ادينا المقابل، ولكن قبلوا هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب لم يذكر له ترجمة، قال ابن إسحاق رحمه الله غزوة عيان بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. يبقى كان السبب أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن، وده من بني تميم أساسا، أرسله إلى بني تميم، قلنا مقابل أنهم أغاروا على ناس من خزاعة، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم فخمسين ليس منهم أنصاري ولا مهاجري. فلذلك قال غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم. يبقى لما قال اقبلوا بشرى بني تميم، يبقى كملوا الأقرع بن حامس، عيينة بن حصن، الزبرقان ابن بدر السعدي وغيرهم يعني. فلذلك قالوا يعني قالوا بشرتنا فأعطينا المقابل. فعلى ذلك رؤية ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عيينة بن حصن رضي الله عنه على هذه الغزوة، قلنا في يغزو بني تميم. قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء، يعني أغار وحتى يعني أخذ منهم رجال وقعوا في الأسر وسبى منهم نساء وصبيانا. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاء صدقتهم فقال هذه صدقات قوم، أو قال هذه صدقات قومي. أيضا في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع ابن معبد ابن زرارة، قال عمر بل أمر الأقرع ابن حابس، قال أبو بكر رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الرسول حتى انقضت. قال هذا الباب غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عنبر بني العنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على هذه السرية، بعثه إلى بني تميم، يبقى عيينة بن حصن من بني تميم، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لغزو بني تميم لما أغاروا على ناس من خزاعة، فأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء، وقع رجال منهم في الأسر وسبب منهم نساء وسبب منهم صبيان، وجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث. حبه لبني تميم إيه السبب؟ بعدما سمع هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، هم أشد أمتي على الدجال، وكانت فيهم سمية عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، يبقى قال من ولد إسماعيل، وجاء صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم، أو قال صدقات قومي نسبهم إليه. فعلى ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه ما زال حب لبني تميم بهذا السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه. ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخبر أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع بن معبد بن زرارة، قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي، قال عمر رضي الله عنه ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. يبقى تماريا، وكان ذلك بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان يا رسول أمر فلان، والثاني يقول بل أمر فلان، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ما أردت إلا خلافي، بتخلفني ليه في الرأي، وعمر رضي الله عنه قال ما أردت خلافك، ده فيش اختلاف في الرأي. فعلى ذلك لما تقاولا ارتفعت أصواتهما بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول تجاروا بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كما جاء في رواية كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما ارتفعت الأصوات. وكان بعد هذه الآية عمر رضي الله عنه إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض الصوت حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يجي يتكلم بعد كده كان يغض الصوت تماما حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا تقول يا عمر من شدة خفض عمر رضي الله عنه لصوته. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. خفض الصوت يبقى عدم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي مع أنهم هم ما كانوش بيتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ارتفعت أصوات هؤلاء بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا العتاب من رب سبحانه وتعالى لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. لا يصلح كده أن يكون في مجلس وهناك أصوات ترتفع. ولذلك كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر وده كان سبب نزول هذه الآيات. فكان مباشرة كده التفعيل الفوري. عمر رضي الله عنه كان إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بيخفض صوته للدرجة التي يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول يا عمر حتى يستفهمه. يعني ماذا تقول صوت خافت جدا ما ممكن أنا يعني بعض الكلمات أسمعها وبعض ما أسمعهاش كنتيجة خفض الصوت تماما غض الصوت تماما. فعلى ذلك بعد نزل الآيات عشان كده الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. تفعيل للآيات تفعيل كانوش بيقرأوا الآيات هكذا نزلت. وكان ده حال عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه. هذه غض الصوت وبالتالي بغض الصوت حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قول أن صوت الإنسان لا يعلو على صوت السنة. إن قيل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا تعارض السنة الثابتة لا برأي ولا بذوق ولكن ليس لنا إلا السمع والطاعة. وأن الإنسان يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة والوقار والتبجيل والتعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا. ثم ذكر الباب التالي باب وفد عبد القيس نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.